الله اكبر. ده كله ده اسمه ايه يا اخواني؟ اسمه ركاز، اسمه ركاز. طيب هل يا ترى الركاز ده مثلا يعني خلاص بلد بقى. احنا كنا خروج الصبح وبنتكلم في الذهب دلوقتي، يبقى اكل وذهب. ابشر. طيب يا اخواني الركاز ده علشان اطلعه في زكاه ولا في زكاه؟ في زكاه. الزكاه بتاعته قد ايه؟ الخمس. اطلعه اقسمه على خمسه اكوام، كوم وكوم وكوم وكم، خمس اكوام. أم طلع منه كوم لله، الفقراء والمساكين واليتامى والعمى وهكذا. والباقي الاربع اخماس خبيهم وظبط نفسك بقى زي ما انت عايز. ده الموضوع، ده اسم الركاز يا اخوان. طيب سؤال، هل هناك حاجه اسمها المعادن؟ ها؟ ما هي المعادن؟ المعادن يرفع ايده، اللي يعرف المعادن يرفع ايده. ده اسم الركاز يا رجال. في حاجه اسمها معادن كمان؟ اه في حاجه اسمها معادن. ما هي المعادن؟ المعادن اوه اتفضل. المعادن اي حاجه موجوده في بطن الارض يا رجال اسمها معادن، بس بشرط ما يكونش حد دفنها. انما العنق الذهب ده او العروسه الذهب ولا الحصان الذهب ولا التمثال الذهب ده الراجل اللي دفن، فده اسمه ايه؟ اسمه ركاز. انما البترول حد دفنه ولا لا؟ النحاس حد دفنه ولا لا؟ الحديد، الغاز اللي بيروح اسرائيل، احنا ما بنتكلمش في السياسه. الغاز، البترول، النحاس، الحديد، كل الحاجات ديت اسمها ايه؟ اسمها معادن. موجوده في بطن الارض بس بشرط. جايه بطبيعه من عند الله. من عند الله، جم يبصوا في الارض بتاعتك لقوا في قلب منها ايه؟ بترول. بترول باسم معادن. في ذكاء يا رجاله وفي ذكاء المعادن برضه؟ برضه فيها الذكاء. قد ايه؟ الخمس. الخمس. هذا بالنسبه للركاز. خش بقى. شروط وجوب الزكاه خمسه. واحد الاسلام. لا يجب الزكاه على ايه؟ على كافر. اثنين الحريه. لا يجب الزكاه على عبد. هو العبد حيته حاجه اصلا؟ العبد ما حيتوش حاجه بطلع الزكاه ازاي؟ عروض التجاره. اما تيجي الصبور. انا كنت ما خدش بالي ما شرحتهاش، بس ما دام هي جت كده والصبوره جت سكه. اما تيجي الصبوره نتكلم في عروض التجاره يا رجال. وعايزكم تخلي بالكم، انتوا احنا مش بنتكلم معاكم انكم انتوا ناس كده، بنتكلم معاكم انكم انتوا ناس طلبه علم. انتوا ناس بتعلموا العلم عشان تعلموه، بتعلم العلم عشان تعلمه. لازم تفهم كويس. امتى طلع الزكاه؟ في بهيمه الانعام. امتى طلع الزكاه؟ في عروض التجاره. ايه هو النصاب بتاع الارض؟ لو طلعت قد ايه فيها زكاه؟ ما طلعتش مفيش فيها زكاه. الركاز قد ايه؟ المعادن قد ايه؟ الحاجات دي كلها لازم تفهموها. طيب انا عايز اسال سؤال، هو انت يا عم الشيخ جبتها لي 600 كيلو ازاي؟ قول لي كده. انا عايز اعرف انت بتالف ولا ايه؟ انت بتالف ولا ايه؟ انت جبتها 600 كيلو ازاي يعني؟ والتاني يقول لي يا عم الشيخ انا عايز اعرف انت حسبت لي 85 جرام ذهب ازاي يعني؟ بتالف ولا ايه؟ اعرفك جاي ازاي وماشيه ازاي. طب يا عم الشيخ موضوع عروض التجاره، لو انا بتاجر في قد ايه وفهم زكاه؟ اعرفك اتحسبت ازاي. اعمل لك على السبوره، هعملك على السبوره عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. ما انت راجل فقيه ولازم تعلم الناس، ولازم تعرف دي جت ازاي ودي جت ازاي. ما تقولش 85 جرام ده، ايه 600 جرام فضه، ايه 612، ما ينفعش الكلام ده. انت راجل طالب علم، راجل بتعلم الناس، راجل كل واحد مزنقك ويقول لك تعال، تعال يا شيخ اللي بتخطب لنا تعال، قول لي بقى الذهب جه ازاي؟ تقوم انت نازل بقى عامل لي ابو عرام على المنبر، ابو عرام على المنبر، وساعة ما واحد يسألك سؤال زي دي وما انتش عارف انت رايح ولا انت جاي. يبقى انت فقير. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تعلم الحاجات دي كلها ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين؟ فقهاء يا أهل الخوالد وما حولها. أبشر. يبقى شروط وجوب الزكاة. زكاة القطن. قلنا كل ما يكتال ويوزن ويؤكل ويدخر. البنجر بيدخر ولا لا؟ بتاكل ولا ما بتاكلش؟ طيب الطماطم فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ ليه؟ لا تدخر. القطن فيه زكاة ولا ما فيهوش زكاة؟ ليه؟ ما فيهوش زكاة ليه؟ القطن يا رجالة ما بيتاكلش، مش فيه زكاة. تمام. السفندي في زكاه ولا في زكاه؟ البذنجان في زكاه ولا في زكاه؟ البذنجان مفروض. ما حدش بيرد عليا، انا بكلم نفسي. مفروض زكاه ليه؟ لانه لا يدخر، لا يدخر. انا عيد نعيد تاني نعيد تاني. الرز في زكاة ولا لا؟ ليه؟ يوكل ويوزن ويتضخم. الرز ما يزرع يا عم ما يزرع ما يزرع والاخر مش الرز اللي فيها يزرع بس ما يزرع يزرع ما يزرع بس بس خليه يطلع الزكاه في اللي يجب فيه الزكاه اللي يجب في الزكاه هو الثاني مش مشكله يا عم الله يبارك فيك. لو بتجي التجاره ثانيه ملكوا نصاب. انا بقول لك خليك معايا انت ما كنتش معانا الصبح. الصابونه تيجي ونكتب عليها الاسئله ممنوعه والزع المرفوض. الاسئله ممنوعه والزع المرفوض. يعني على اصلك انت لما تقعد معانا هتعرف اسئله ممنوعه ليه. ليه بقى؟ هتقعد معانا بس انا الصابونه تيجي عشان رايحين في شويه حاجات. بص خليك معايا. شروط وجوب الزكاه قلنا الاسلام يجب على الكافر، الحريه اللي يجب على العبد، ملك النصاب. يعني ايه ملك النصاب يا رجاله؟ لازم يكون في الاسمان زي ما قلنا 85 جرام دهب عيار 21، وزي ما قلنا في الخارج من الارض لازم يكون عيار 24. الحلاوه دي والعيار 18 24. طب قولوا معايا ها 85 جرام دهب وعيار 24، طب كم عيار 21؟ 97. طب كم عيار 18؟ طب ايهما اغلى؟ كله سعر واحد. يعني كل القطن تقل طول الكل حديد لتنت الواحد ها. ايوه كده يا رجاله احسن. ايوه كده كده تمام فهمتوا الزكاه كويس. شروط وجوب الزكاه زي ما قلنا بقى ملك ملك الايه تمام الملك. تمام الملك يعني ايه؟ يعني تمام الملك ما يكونش واحد يقول لك انا اعطيك 100,000 جنيه وتقول اطلع عليهم زكاه من دلوقتي. اما تبقى تقبض ال 100,000 جنيه تبقى تطلع عليهم زكاه. امراه فرض لها سباق يا العريس بتاعها قال لي انا اعطيك 100,000 جنيه سباق، خد 2000 جنيه امك والسنه الجايه بقى اجيب لك الباقي. تقوم هي تقول لها اما اطلع الزكاه من دلوقتي، هي اللي قبضهم 2000 جنيه من 100,000. لو طلعت في الزكاه في 100,000 هتطلع كام؟ هتطلع كام؟ 2000 ونص. يوم عريسها سايبها ويقول لها هات ال 100,000 جنيه، تبقى خسرت من جيبها قد ايه؟ فاهمين؟ فاهمين الحمد لله. تمام الحول الا في اربع، لابد الزكاه يمر عليها حول. الا في اربع حالات. الحاله الاولى الخارج من الارضي. انا راجل بزرع الارض بتاعتي كل سنه رز مثلا. الرز بيفضل في الارض 3 شهور. ما طلعش الرز بعد 3 شهور ولا كده. سامع من الشيخ رز مخليه سنه عندي في البقر. سنه ايه؟ سنه ايه؟ الرز طلع بعد 3 شهور طلع الزكاه بعد 3 شهور. وياتوا حقه يوم ايه؟ يوم حصاد. ما تقولش لازم يحل عليه الحول وتفضل تعيني فيها وبتاع. انا هيحل ايه؟ في الرز لا. في الزراعه لا. في الزراعة لا. اول ما تضم الرز وتضم القمح وتضم الذرة تطلع الزكاة على طول ما استنيت سنة. على واحد. اتنين نتاج بهيمة الانعام. معنى هذا الكلام يعني ايه؟ يعني انا الراجل مثلا احنا قلنا في الغنم كام؟ 40. ربنا كرمك واشتريت مثلا 20 غنمات. بعد شهر واحد لقيت ال 20 ب 40. لقيت ال 20 بقوا كام؟ ب 40 بفضل الله عز وجل. كل واحدة جابت 2. ماشي؟ كل واحدة جابت 2، بقى 20 كام؟ 40. أول ما نوصل 40 مباشرة ما تستناش الحول، طلع فيهم الزكاة. طيب أما استناد ب 40 أهو، أنا شاريهم شاريهم كام يا رجالة؟ شاريهم كام؟ ها؟ لا ما في ذكور. في ذكور، أنت ما حسبتهاش كويس، عد الذكور الوحيدة والنساء الوحيدة. والناس الوحيدة. بص خليك معايا. استناد وصل 40، طلعت عليهم الزكاة. السنة الجاية بقوا كام؟ بقوا كام؟ 80. ما عادش بقى تفزلك فيهم اقول لك اصل ال 80 دول تولدوا في شهر كذا ودي تولدت يوم كذا وتولد الساعه الفلانيه يبقى لازم ان انا اطلع فيها الايه الزكاه. لا اول ما السنه اللي بعدها على طول تقوم حاسب السنه بقى 40 وطلعت لهم الزكاه. السنه جابوا 80 بقوا 80 اطلع الزكاه في ال 40 في كله بقى في كله. لا ها ما انا قلت لك ما هو عشان كده بقول لك ايه احسن الله عليك ربنا يبارك لك. انا بقول لك هم كانوا اول 10 20 وصلوا 40. اول ما وصلوا 40 بطلع فيهم الزكاه. انا سنه اهي سنه اهي سنه سنه. السنه اللي بعديه بعد ما كانوا 40 بقوا 100 بقوا 100 بقوم جاي بقى ال 100 جول في خلال السنه كلها. ال 100 جول في خلال السنه كلها ما تولدوش في اول السنه ده مولودين في اول السنه وفي وسط السنه وفي اخر السنه. لا يشترط ان اعد عليهم الحول. اول ما اوصل في اخر السنه بجرد طلعوا 100 بطلع الايه؟ الزكاه عليهم كلهم. لا يشترط انت كده. طيب ربح التجاره. ربح التجاره يا رجال برضه نفس النظام. بمعنى ربح التجاره يعني ايه يا شباب؟ وعشان برضه ما نيجي ما نعرف ربح التجاره عباره عن ايه؟ عباره عن اي واحد اي حاجه اعددناها للتجاره فيها الزكاه ما دامت انها بلغت النصاب، اي حاجه اعددناها للتجاره فيها الزكاه ما دام احنا ايه، ما دام ان احنا اعددناها للتجاره وبلغت النصاب. طيب نفترض ان السنه دي جريت المحل بتاعي، جريت المحل بتاعي طلع 5000 جنيه، جريت المحل بتاعي طلع 5000 جنيه ولا اقول 10000 جنيه، فطلعت فيه الزكاه السنه دي يا رجال. اول ما يوصل النصاب بطلع فيه الزكاه. جه السنه اللي بعديه في خلال سنه بقوا ال 10000 50000 مكاسب. الصدفه ما هم اللي كنتوا تسمعوا، هو احنا بنعلي صوتنا والناس بتعلي صوتها، عايزين صوتنا خلاص. قلنا يا رجال لو انا بتاجر في 10000 وال 10000 ده همت في خلال سنه بقوا 50000، في السنه ديت بقوا 50، هل يا ترى ال 50000 جم من اول السنه ولا جم على فترات معينه؟ على فترات، ماشي كده؟ فاطلع الزكاه في الايه؟ في ال 50000 كلهم. ما يصحش تقول لي بقى استنى اصل مش عارف ايه، لا على طول ماشي، ماشي كده؟ طب ربح التجاره زي ما ذكرنا، الركاز، الركاز يا اخواني بمجرد ما اطلع الذهب من تحت الارض اطلع فيه الايه؟ الزكاه. ما اقولش اسيبه، اسيب الذهب ده لحد ما يحول عليه الحول، لا، اول ما تطلعه قسمه على خمسه وطلع الخمس زكاه والباقي خده اتصرف فيه زي ما انت عايز. مقادير الزكاه: الخمس في الركاز، العشر في الخارج من الارض بلا مؤنه، نصف العشر في الخارج من الارض بمؤنه، ربع العشر في الاثمان وعروض التجاره، صاع من طبعا دي الحاجات دي كلها انت عارفينها، صاع من طعام في صدقه الفطر، بهيمة الأنعام عندي على تفصيلها. خدتوا تفصيل بهيمة الأنعام ما خدتوهاش؟ اكتب عندك. طب معايا ورقة تصورها وتاخدها ولا ايه؟ ولا انت مطلعتك؟ ها؟ موجودة في الكتاب؟ هي موضوع طويل كده يطول بس اكتبه له، اكتبه خلاص. هو لما توصل بالنسبة للإبل، بالنسبة للإبل موجودة في الكتاب؟ طب الحمد لله. بالنسبة للإبل خمسة فيهم الزكاة، فهم شاء من 5 ل 9 فهم شاء، ومن 9 ل 14 فهم شاء تاء، ومن 14 ل 19 فهم 3 شياء، ومن 19 ل 24 فهم 4 شياء، ومن 24 ايه يا عم؟ ايوه كده، من 5 ل 9 شاء، ومن 9 ل 14 شاء تاء، ومن 14 ل 19 3 شياء، ومن 14 نعم؟ من 10 14 ماشي، ممكن ما قلت من 9 ل 14 ماشي، من 10 ل 14 فهم ايه؟ فهم شتاء، ومن 14 ل 19 ومن 15 ل 19 فهم 3 شياء، ومن 20 ل 24 فهم 5 4 شياء. من 4 من 5 ل 14 من 5 ل 9 فهم شاء، وتبدا من 10 ل 14 اصل خبرك من ازاي؟ بص يا اخي 9 زود عليهم 5، زود عليهم 5 زود عليهم 5 5 زود 5 5 لحد ما توصل لحد 24، من 24 4 كده بنت نخاط، وبعدين بنت لابوه، وبعدين وهكذا، وبعدين حقه شا شا شا، يعني ممكن توصل لغايه 24. لا هم خمسه بس، اخر حاجه، اخر حاجه 24. ها احنا فين؟ احنا في الابل دلوقتي، احنا عشان الغنم، احنا في الابل. بالنسبه للغنم 40 في كل 40 شاء، اما صور 40 لا فيها شاء، ومن 40 ل 120 شاتان، شاتان. بالنسبه للبقر من 40 البقر 30، من 30 ل 39 تبيع. بالنسبه للبقر من 30 ل 39 تبيع، تبيع يعني حاجه كده غير عمه لسه بيرضع صغير يعني. من 40 ل 9، من 40 ل 49 مسنده. نحطه ده نجيب حضانه ما بنقص الناس سنتين المسنة في البقر سنتين وفي الابل خمس سنوات وفي الغنم في الماعز سنة وفي الغنم سنة للمسن أما ست شهور دول خاصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كافي المصبر ورانا هو ماشي الله خالص ونزلت يعلى بقى خلاص علقنا كده مبطلات اللي خليك معايا بقى احنا فين اهل الزكاة يا اخواني ثمانية واحد اهل الزكاة ثمانية الفقراء من هو الفقير بقوله تبارك وتعالى انما صدقات الفقراء والعمل من هو الفقير الذي لا يملك قوت يومه المسكين من هو المسكين المسكين الذي عنده دخل ولكن هذا الدخل لا يكفي لقول الله تبارك وتعالى واما سفينة فكانت ايه فكانت لمساكين عندها دخل والدخل لا يكفي العامل عليها من هم العامل عليها الذين ولهم الامان لجمع الزكاة وتوزيعها وحراستها المؤلفة قلوبهم هم الذين ده الكلام عامل عليه اللي هو مش دولك مش اللي هو بتوع الزكاة اللي دفعنا دول واحد عامل عليها الامام بيكلفه مخصص مسؤول يمشي في الجبال يلم زكاة المواشي والاغنام والبقر والبداع ويجمع عنا انه يفضل حريص له وهو اللي بيوزعها قاعد ليل نهار في الزكاة ففي الحالة ده الامام بيعطيه مرتب عليه زي موظف والمؤلفة قلوبهم يا اخواني اللي هم الناس اللي هم ايه اللي هم علشان نألف قلوبهم دليل للاسلام وفي الرقاب المؤلفة قلوبهم يعني واحد مسلم مثلا ولكن سيف على الاسلام فنبدأ نعطي له اي حاجة من الزكاة عشان يبقى ايه عشان يهدى ان شاء الله تبارك وتعالى واحد غير مسلم برضه يجوز ان يألف قلبه عشان ايه اذا كان يبقى من خلف تأليف قلبه منفعة للاسلام وفي الرقاب يعني ايه الرقاب يا اخوان العبيد واحد عبد ممكن اشتريه ايه واعتقه او واحد عبد كاتب سيده ممكن انني فرض عليه ايه قسط ولا حاجه هدفع القسط انا بصراحة ما عرفش اتكلم وحد بيتكلم هو حقيقي بصراحة انا كويس ان اتكلمش دولت والناس كده قايم وده قاعد وده قايم وده قاعد وده رايح وده جاي مش عارف ايه حتى اللي بيقوم يا ريت بيقوم كده من نفسهم ماشي لا بيقوم ومعاه مش هتهزه كده حاول اعمل يقوم يا عم طول بالك ده كنت بتتكلم دلوقتي انت خلصت كلامك وجيت تطول بالك عليا لا اصبر عليه شوية اصبر عليه شوية الله يكرمك اذا كنت قلت كلمه مقطوعه عشان خاطرك ها يعني انا بس كتير مسافر لما تخلص كلام تقوم انت مخلص كلام وقلب علي استنى شوي وفي الرقاب قلنا الرقاب الواحد العبد اللي هو كاتب سيده والعبد ده هوت لسه له قسطين ولا حاجة يجوز انك انت تدفع القسطين ده همك من الزكاة والغارمون الغارم يا رجالة من هو الغارم الغارم مش معناه المديون لا مش معناه المديون هو ممكن يكون منها المديون لكن الغارم الاصل فيها مش المديون الغارم يا رجالة معناها ايه شباب يجوز فدفع الزكاة الجماعة وبيحصل بقى ان اخ مكلم مع بعض طب انت شارح البند واقول لك لو سمحت شارح عدهولي تشرح البند واقول لك لو سمحت حته مش فاهمها انت كنت تتكلم مع زميلك انت كنت تتكلم مع زميلك ومشوشر والغارمون الرجاله الجماعة اللي بيعودوا فعالات تحقيق، الجماعة اللي بيعودوا فعالات تحقيق، تيجي امرأة حالتها كويسة جدا وراجل حالته كويس خالص وزوجها حالته كويس، تقول يا ربان ربنا ليه على اساس ان فيه 200 جنيه ابويا دافعهم ومصام حالف كام يمين من مروحة اللي باخد 200 جنيه وزوجها ملياردير وابوها ملياردير ما يلزمهمش 200 جنيه ما يلزمهمش، وانت خشيت تصلح بينهم وبين بعضه، انت خشيت يا راجل يا اللي ظروفك على قدك يا اللي حالك على قده خشيت تصلح بينهم وبين بعضه، علشان تصلحهم عملت انت ايه؟ 200 جنيه ده يقول لك انت تحسبهم من الزكاه. اتنين برضه اختلفوا مع بعضهم وسموهم ان في بينهم وبين بعضهم حاجه مثلا فيها 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه، جاز يا اخي الكريم انك تصلح بينهم وبين بعضهم حتى لو كانوا اغنياء، حتى لو كانوا اغنياء جاز انك تصلح بينهم وتدفع انت الفلوس من جيبك وتحسبها من الزكاه. دي معنى كلمه الايه؟ الغارمون. عرفت يبقى انت تصلح قلبك جامد وتدفع فلوس من جيبك حتى لو كانوا اغنياء، وتدفع فلوس من جيبك لو كانوا اغنياء حتى وتحسبها من الزكاه. ابن السبيل، وابن السبيل، ابن السبيل يعني ايه؟ واحد لقيته في المطار عمال بيبكي، بتبكي ليه يا عم الشيخ؟ قال لك مفيش انا مروح. طب مروح ليه؟ قال لك انا كنت حاجز طيران وحاجز رايح احج وحجزت هناك الفندق وحجزت العربات اللي توديني وتجيبني هناك في السعوديه، بس كان معايا 500 ريال ولا بتاع وضاعوا مننا دلوقتي. فانا مش لاقي حاجه اصرف اصرفها هناك فعشان كده انا هرجع. طب انت حاجز طياره؟ قال لك اه. حاجز سكن في مكه؟ قال لك اه. حاجز سكن في منى وفي عرفه ومزدلفه؟ قال لك اه. حاجز الاتوبيس اللي يوديك ويحركك في هناك في قال لك اه. وكمان عامل حاجه اسمها حمله يعني الاكل والشرب على حسابهم هناك وكل حاجه تم دفع ثمن كل حاجه. بس فاضل ايه؟ فاضل فقط ان انا عايز حاجه كده اكل في جيبي 500 ريال ولا حاجه، جايز انا كده ادفع له 500 ريال وتقول له اطلع يا عم حج ما ترجعش لاولادك، اطلع ايه حج وتحسبها من الزكاه، دي اسمه ايه؟ هو ابن السبيل. الذين لا يجزئ لهم دفع الزكاه لهم خمسه. الكافر يا اخواني لا يجوز دفع الزكاه لكافر الا في حاله واحده، ما هي الحاله؟ ها؟ ما هي الحاله التي يجوز دفع الزكاه للكافر؟ عند تاليف قلبه، عند تاليف قلبه. طب طول بالك الاسئله ممنوع الاسئله دلوقتي. سيبني بس شويه. طب سيبني شويه يا سيدي، ما يهمش. الكافر لا يجوز له دفع الزكاة إلا في حالة واحدة، ما هي الحالة ديت؟ تأليف القلب. الرقيق لا يجوز له دفع الزكاة، ليه؟ ليه يا إخواني؟ لأن كده تعطوا له فلوس من هنا يعفى لسيده على طول، تعطوا له فلوس لأنه هو ماله ملك لسيده ما ينفعش تعطوا له زكاة. تعطوا له زكاة إزاي؟ ده سيده هو اللي بياكله وبيشربه وبيسكنه ويجوزه. سيده، فأنت تعطوا له فلوس هتبقى ملك لسيده على طول، لو أعطيت له مليون جنيه يبقى هو ماله ملك السيد. الغني لا يجوز دفع المال للغني، الزكاة للغني إلا في ثلاث حالات أو أربع. لا يجوز دفع المال للغني إلا في حالات، واحد إمتى؟ إذا كان غارم. من اثنين في ابن السبيل. ثلاثة إذا كان عامل على الزكاة. أربعة في حالة تأليف قلبه. يبقى في الحالات دي الأربعة دهمت هم يجوز فيهم دفع الفلوس لإيه؟ دفع الزكاة للغني. حد يقدر يقول لي بقى الاربع حالات التي يجوز فيها دفع الزكاه للغني؟ قول يا عبد الله. الغارم وابن السبيل وتاليف قلبه. الرابع واذا كان عامل على الزكاه، اذا كان عامل على الزكاه. احسن الله اليكم. طيب من تلزمك نفقته لا يجوز له دفع الزكاه، ما ينفعش تدفع الزكاه لابنك ولا لزوجتك ولا لبنتك ولا لابوك ولا لامك، ليه؟ لان الزكاه تدفع لمن؟ تدفع للناس اللي انت مش مسؤول عنهم. مش مسؤول تأكلهم يعني. بنو هاشم، بنو هاشم معنى بنو هاشم أن الزكاة جوز بنته، جوز بنتك تعطيله نفوس تعطيله من إيه؟ أنت بتسأل سؤال على أي أساس؟ أنت عايز تقول إيه؟ زوج البنتك يعني يستحق الزكاة ولا لا؟ مش ابنك، ما هوش ابنك. أنا قلت ابنك أو بنتك أو أبوك اللي هو الفروع والأصول لا يجوز لهم دفع الزكاة، أما زوج بنتك غريب عنك لو كان يستحق الزكاة؟ زوج بنتك غريب عنك، اتفضل السؤال بتاعك كان إيه؟ ها؟ آه. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يا رجالة العلماء قالوا في الجهاد، في الجهاد. وهناك من قاله في سبيل الله، هناك من قال انه يجوز في بعض الابواب الخيريه لكن كلام ضعيف. وهناك من قال على طلبة العلم وهكذا. مش فرض سؤالك كان ايه؟ خلاص وعدنا يعني الحمد لله وصلنا يعني. اتفضل. الزوجة لزوجها يجوز الزوجة تدفع الزكاة لزوجها، يجوز الزوجة تدفع الزكاة لزوجها. بص يا رجال، طيب بص يا رجالة، الزكاة بتحسب ازاي عشان تبقى انت عارفها انت اهو. ها في حاجة اسمها 20 مثقال، وفي حاجة اسمها 200 درهم، وفي حاجة اسمها 5 وسق. اول ما دول الحاجات اللي بتقصر من الزكاة، دول الحاجات اللي بتقصر من الزكاة. الصوت فوق، الصوت فوق، الصوت فوق. لا تسمع عشان النت شوف ربط. ها النت عشان النت يعني، والنت شغال عشان تعمل. وانت غير بعيدت البتاع اول. ماشي يا رجالة؟ 20 مثقال، 200 درهم، 5 وسق. هما دولت اللي ايه؟ دولت اللي الزكاة تحسب عليهم. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى 20 مثقال. احفظوا كويس يا رجالة، احفظوا اعرفوا كويس الزكاة تحسب ازاي. قلت لك ها؟ مش هتيجي عمري هذا الارض، مش جاي على المكتب. ماشي يا رجاله. بص يا رجال، الزكاه بتحسب ازاي؟ انا عايزكم تفهموها، انا عايز والله عايزكم كنت تفهموا ويبقى انتوا فهمتوا حاجه كويسه خالص، مش اي كلام، وتعرفوا تتكلموا وانتوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. 20 مثقال يا رجال، ده معيار الذهب. الدرهم ده اسمه معيار الفضة. الوسق ده اسمه معيار الزروع. بس اهي دي المعايير اللي انت تحسب بيها الزكاة. انت عارفين لو انه مثلا احنا ما طلبة العلم، بما الناس اللي عايزة تفهم فعلا عشان تبلغ الدين، عايزين يعرف دي هدفنا، هدفنا في الدورات دي ان احنا نعلم الناس بحيث ان هم يبلغوا الدين، ده هدفنا باي طريقة. ده المثقال يا اخواني 20 مثقال بلا الذهب. طب المثقال حجمه قد ايه يا رجال؟ المثقال حجمه قد ايه؟ بيساوي اهو، بيساوي او بيساوي 4 وربع. هو مش 4 وربع، 4 و24 من 10، بس اقول بقى ايه 4 و24 من 100، بس 4 وربع عشان ما انت فاهم. 4 وربع جرام، ده جرام عيار 24، هو بالظبط 4 و24 من 100، سهل خالص. طب الدرهم عبارة عن ايه رجال؟ يعني العلماء كده اختلف الدرهم، ولكن قال لك 2.97 جرام فضة. جرام فضة. الله. طب الوسق ده عبارة عن ايه رجال؟ الوسق عبارة عن 60 بيساوي اهو 60 صاع، بيساوي الصاع الواحد بقى ماشي 4 امداد، بيساوي 2 كيلو و40 جرام. 2 كيلو و40 جرام، كيلو جرام. الخمس وسق، الوسق الواحد بيساوي 60 صاع، الصاع الواحد بيساوي 4 امداد، المد الواحد بيساوي 2 كيلو و40 جرام. هذا بالنسبة للزروع يعني بيساوي اللي خليك مع المشبه الكمية دلوقتي. هتبص ده المثقال ده هو هيساوي 85 جرام ده. جرام عيار 24 هتحسبها ازاي؟ هتحسبها ازاي رجال؟ جات 85 جرام ازاي؟ جات 85 جرام ازاي رجال؟ 4 وربع داخل 4 وربع ماشي 4 وربع في كام يا رجال؟ 4 تضرب دوامات في الاول اضرب 20 في 4 وربع في ترى حاجة صعبة ان شاء الله. لو مسمارين قوم جينا علقنا هنا تبقى احسن. لو مسمارين ها 2 دي ديت 2 و 42 جرام اهو دي هنا نقطه اهو 2 لا 42 جرام 2 كيلو 40 جرام. بص يا رجال بص يا رجال جت ازاي بقى اهو 20 في 4 وربع بيساوي 85 جرام جرام عيار 24. ده اختصار سريع ده عيار 24 عيار 24 ترى 85 جرام ماشي. طيب ده بالنسبة لعيار 24 واحنا عرفنا ان عيار 19 عيار 21 يطلع لكم بتتحسب ازاي؟ تتحسب ازاي؟ تتحسب ازاي؟ 85 في على 21 اهي 85 في 24 على 85 على 21 بيساوي سوى كام؟ 97 جرام عيار 21. والثانية بتحسب 97 في 21 على 18 بيساوي 113 جرام عيار 18. طب ال 200 درهم 200 درهم وهكذا. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا الدنيا ماشية ازاي؟ طب واحد يسألني يقول لي قال له طب هو المثقال ده كان عبارة عن ايه؟ المثقال ده عبارة عن ايه؟ كان بيزنوه ازاي زمان؟ كان المثقال كان زمان بيساوي 21 حباية قمح. 71 عفوا 71 حباية قمح. ده كان المثقال كان بيزنوه كده زمان. 71 حباية قمح بيطلع 4 وربع جرام ذهب. 97 عيار 21 113 عيار 18 عيار 21 اهيت عيار 18 عرفت الزكاة بتحسب ازاي؟ طب السؤال يا رجال السؤال بالنسبة للضرب طبعا اسمه الذهب الذهب. طب بالنسبة للفضة الفضة بتحسب ازاي؟ اهو 200 درهم في قول ديت 3 جرام 3 جرام هاي ده عندنا بالتقريب 3 جرام يعني 3 جرام بيساوي كام 600 جرام في 6 جنيه بيساوي 3600 جنيه 6 جنيه ده اهي. طيب خليك معايا العيار 21 97 انا اقول لك ايه بقى 97 في 97 جرام انا اقول بقى 97 عفوا 97 الجرام ده بكام النهارده يا رجال؟ جرام الدهب انك بكام النهارده؟ ها؟ حد يحسب كده؟ 97 في 200 كام؟ بيساوي كام؟ حد معاه حسبه؟ 97 في 270 حد معاه حسبه؟ حد معاه محمول؟ حد يعرف يحسبها بسرعه؟ 27000 26000 وكام؟ 26000 وكام؟ انا متاكد ان في ناس اخواننا حفر فيهم الكلام ده هو. طيب لو انا عندي ده فضه بكام اطلع فيه الزكاه؟ لو انا عندي ده فضه وصل كام اطلع فيها الزكاه؟ ركزوا معايا في دي بقى ركزوا معايا ردوا عليا فيه. لو انا عندي فضه بكام اطلع فيها الزكاه؟ لو انا عندي ذهب بكام اطلع فيه الزكاه؟ تاني لو انا عندي ذهب بكام اطلع فيها الزكاه؟ فضه لو انا عندي ذهب بكام طلع فيها الزكاة؟ طب انت عرفت اتحسبت ازاي؟ عرفت اتحسبت ازاي؟ لو عندي فضة بكام طلع فيها الزكاة؟ لو عندي ذهب بكام طلع فيه الزكاة؟ عرفت اتحسبت ازاي؟ طب سؤال، السؤال بقى اللي جاي دلوقتي، لو عندي فضة ب 3600 طلع فيهم الزكاة، لو عندي ذهب ب 26000 طلع فيهم الزكاة، السؤال؟ لو عندي فلوس تحت البلاطة كام اطلع فيهم الزكاة؟ واضح الكلام اللي عايز اتكلم فيه. لو عندي فلوس تحت البلاطة كام، فلوس تحت البلاطة كده كام اطلع فيهم الزكاة؟ 3600. طب السؤال، لو ان الذهب طلع ارخص من الفضة، حسبنا الذهب طلع بس 2000 جنيه، امشي على الارخص. ايوه كده احسن لك قريب. طب السؤال الثاني، الفلوس اللي في البنك يوصلوا كام عشان اطلع فيهم الزكاة؟ 3000. السؤال الرابع، لو انا بتاجر بقى تاجر في كام علشان اطلع فيهم الزكاة؟ 3600. كله بقى فلوس تحت البلاط، الفلوس اللي في البنك، الفلوس اللي انا عين، الفلوس اللي بتاجر فيها، لو وصلت 3600 جنيه فيهم الزكاة، يبقى نصاب التجارة كام يا رجالة؟ حسبتها بايه؟ ليه؟ الاحظ للفقير والاقرب للفقير. طب بسرعة كده، ها؟ 97. بص خليك معايا، 200 درهم يعني الفض، 200 درهم يعني الفض، يعني 200 درهم، الدرهم الواحد بيساوي 2.97 جرام فضة، الدرهم الواحد، الدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 200 درهم زكاة، اللي عنده فضة أقل من 200 درهم ما فيش فيهم زكاة. طب 200 درهم بيتحسب ازاي؟ الدرهم الواحد بيساوي قول 3 جرام، ما تبقى قرب 3 جرام، قول 3 جرام، حسبنا 200 درهم في 3 جرام بيساوي 600 جرام فضة، اللي عنده أقل من 600 جرام فضة ما فهمش الزكاة، اللي عنده أقل من 600 جرام فضة ما فهمش الزكاة، اللي عنده في بيته أقل من 600 جرام فضة ما فهمش الزكاة، لكن لو وصل 600 جرام الجرام بيساوي 6 جنيه، 8 جرام الفضة 6 جنيه، نضرب دولت في دولت تطلع 3600 جنيه. طب واللي عنده ذهب في البيت؟ لو قلنا 85 جرام ذهب هيقطعوا كام؟ يقطعوا 26190. يبقى اللي عنده ذهب في البيت ما يعادل النهارده، بس سعر النهارده ممكن بكره يزيد وممكن بكره يقل، لكن احنا الهدف عندنا في الايه؟ في الجرامات. يبقى ما احسب زكاة التجاره العروض بتاعتها ازمارك كام؟ 3600 جنيه النهارده. حد عنده سؤال ثاني؟ هتفضل بسرعه. الصاع، الصاع الواحد اهو، بص خليك معاك، الوثق 60 صاع، الصاع 4 امدال يعني بيساوي 2 كيلو و40 جرام. اضرب لا بص خليك معاك، خليك ذكي بقى، خليك ذكي، اضرب ال2 في ال60 في ال5 هيطلع لك اهي. اهي برضه ما تعمليش، دي الفضه، دي الذهب فوق الفضه اهي، احنا عاملين ده تحت اهوت، لو انت شايفينها بقى الزروع، الزروع هنقول الخمس اللي هم 5 ايه يا رجاله؟ 5 وثق. ايوه خليك معايا، 5 وثق في الستين، ستين هم يا رجالة، ستين صاع فيه اتنين كيلو اهي، وتقوم عامل علامة وصفر واربعين اه جرام، اتنين كيلو جرام اه، بقى يساوي كام اه؟ يلا اصحاب اصحاب الفكر يعملوا لعمره اه، 612 كيلو اهي، 612 كيلو جرام. فهمت حاجة يا رجالة؟ فاهمين؟ الحمد لله فاهمين؟ قول قول اه اتفضل اه. بدأت التجارة بعد الأول اطلع فيهم، اطلع فيهم الزكاة ما دمت انت بدأت تجري فيهم، وبعدين السنة الجاية هيبقوا 10000 طلع فيهم كله، مفيش إشكال. ها ها ايه تاني؟ اتفضل. ده ماليش دعوه بيه، انا بتكلم اللي انا اعرفه. لا ادري لا ادري. السؤال الرابع، حد عنده اسئله تاني؟ ها اتفضل. اللي عليه دين، دين دين كان بيشتري جرار ولا كان بيبني عماره ولا كان بيشتري 10 فدان اللي في ريحه؟ دين بتاع ايه؟ ما هو خلي بالك، بيشتري 10 فدان اللي في ريحه مش دين، بيبني عماره ده مش دين، باع العربيه المظله 2010 واشترى 2011 ده مش دين، انما الدين اللي ما حلتوش حاجه خالص وساكن بالايجار وعايش في عشه ومديون للناس هو الدين. ها من تاني؟ اتفضل. هذه احسن الله اليك، ربنا يبارك لك، دي اسمها صدقات. اخونا عايز يقصد يقول يا ناس اتقوا الله عز وجل. العمليه ما جاتش يعني في شاطر الرز ده، طلع من البدنجان وطلع من الفلفل وطلع من الطماطم، صدقات تاخذوها ما لكم لا تنفقون في سبيل الله والا ان راس السماوات والارض. ابش اتفضل. ها نعم ضم الذهب على الفضه؟ لا، لو عندك اقل من 3600 واقل من كذا ما تضمش الاثنين على بعض، دي الوحيده ودي الوحيده. ها غيره؟ حد عنده اسئله في الفضه؟ ها طلع قد ايه؟ ها اخوك بيسال السؤال، طلع قد ايه في الذهب؟ 2.5%. 2.5% وفي الفلوس التجاره بقى 2.5%. اما في الزروع 10%، ربع العشر ونصف العشر. لا، والراجح بالفضة، الراجح بالأرخص بالأرخص بالأرخص. أحز الفقير. تفضل. أعداء للتجارة ولا للشغل؟ ليست عروض تجارة. واحد عنده عربية زي مكة 8 مليون جنيه، ومراته ب 2 مليون جنيه، وابنه معاه عربية 5 مليون جنيه، وعنده عمارة ب 10 مليون جنيه، دول كلهم مش من زكاة. عنده عربية فيها ثمنها 8000 جنيه، حظها للتجارة، راكب عربية 2 مليون، ومراته ب 2 مليون، وابنه ب 2 مليون، وبنته ب 2 مليون، ما فيش لهم سيجار. زكاة. إنما حادث عربية 8-12 ألف للتجارة اللي بيعها ويشتري فيها ربنا بيرزقهم منها، دي فيها اللي فيها الزكاة. حد لسه عنده حاجة في الزكاة يا إخواني؟ ها؟ حاجة مشغلة مثلا يا اخي؟ لا اقول لك. واحد عنده 10 اوتوبيسات مشغلة. يا خليكم الاوتوبيس ده، خليكم حاجة حلو، خليكم معانا يا رجال. انت يا حبيب، انت يا استاذنا، انت يا استاذنا، خليك معايا، خليك معايا، انت ازاي خليك معايا، انت ازاي خليك معايا. واحد عنده 10 اوتوبيسات مشغلهم، فهم الزكاة ولا لا؟ ما فهمش الزكاة. واحد عنده مصنع مشغله، فيه الزكاة؟ ما فيهوش الزكاة، لكن مشغله بخلاف التجارة. التجارة لو للتجارة يبقى فيه زكاة. لو عنده مال مدخر وعانه واكثر من 3600 جنيه وحال عليه الحول، فيه الزكاة. اتفضل بس بسرعة كده. صاحب معرض مش متاجر وعامل زكاة. الزكاة لا، في كل عربية 2.5 في كل عربية، يعني العربية كلها بكام؟ ب 12000. كل عربية 12000. انا مش عايز اطلع لكم في الفروق. كل عربية 12000، 12000 بضرب 12000 في 2.5 على 100، بيطلع النتيجة. لا، منها كلها. واضح يا رجالة؟ خلاص اتفضل على الضغط شوية. الضرائب لا تحل محل الزكاة. ها اتفضل. عدم وجوب زكاة عروض التجارة، ما ناخذ بذلك، هنتكلم فيها بعدين. أي الله، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. الزكاة يا اخوانا خلاص صعبناها، احنا بنحسب ازاي؟ اتفضل. لا على الذهب ولا الفضة؟ طيب، نصاب الاموال في الزكاة اللي هو الايه؟ اللي هي الفلوس اللي متعانة تحت البلاط، والفلوس اللي هي في البنك، كل دي على الفضه يا اخوان، على الراجح من اقوال اهل العلم. هناك من قال تحسب على الذهب، وهناك من قال تحسب على الفضه، ولكن الراجح انها تحسب على الاحظ للفقير. الاحظ بعد مرور الحول. طيب، لسه في حاجه في الزكاه يا رجاله؟ فهمتوا الزكاه؟ عرفتوا تحسب ازاي؟ عرفت تحسب ازاي؟ ها؟ حلي المرأة. خلاص، كل ما تبعد عن ده تبقى احسن. كل ما تبعد عن السماع بقى احسن. ان شاء الله حيطانك عند العمود بتاع. حلي النساء على الرجح أن فيه إيه؟ فيه زكاة. كتاب الصيام، كتاب الصيام ما احنا قلناه الكافر تقص معنا، قلنا لا تحل الكافر ولا تحل الرقيق ولا تحل الغني ولا تحل من تلزمك ونفقته، كل الكلام ده قلناه، ولا تحل بني هاشم، كل الكلام ده قلناه. كتاب الصيام، الصيام لغة الإمساك إلى آخر الكلام، طبعا موجود عندكم في الكتاب. تعرفه مش موجود؟ طيب، الصيام لغة الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الشيء. شرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، الإمساك عن الشيء ده، دي بالنسبة للغتنا. شرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. شروط وجوب الصوم للرجال ستة، ستة. واحد، دخول الشهر. يعني دخول الشهر يعني لابد علشان أصوم لازم الشهر يدخل، إنما لو أنا صمت ولازم الشهر يدخل، لو أنا صمت قبل الشهر ما يدخل الرجال صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ سؤال، لازم عن دخول الشهر. سؤال يا رجال، لو إن جماعة قاعدين في منطقة يعني معزولة تمام عن العالم، في سجن مثلا، في معتقل مثلا، في بلد بعيدة خالص عن الناس، وصام رمضان وبعد ما خلص الصيام قام قايل انا صمت، الناس قالوا صمت ايه؟ صمت رمضان. ده احنا لسه النهارده في اول يوم في رمضان، يبقى انا صمت رمضان من شهر فات، صيامه صح ولا غير صحيح؟ صح ولا لا؟ صح ولا غير صحيح؟ اضرب لكم مثال سهل خالص، لو انت صليت الظهر وبعد ما صليت الظهر الناس قالوا لك انت صليت ايه؟ قلت لهم الظهر، قال الظهر فرق نص ساعة، يبقى الظهر صحيح ولا غير صحيح؟ طب لو انت صليت الظهر قلت لهم انا بصلي الظهر في ميعاد، قال لك يا عم ده العصر مأذن بقاله ساعتين، اصبح الظهر صحيح ولا غير صحيح؟ الظهر لو بعد الميعاد صحيح ولو قبل الميعاد غير صحيح. رمضان نفس النظام، رمضان نفس النظام، لو صمت رمضان قبل سواء قبل رمضان فالصيام غير صحيح، لو صمت رمضان بعد رمضان فالصيام ايه؟ غير صحيح. يعني مثال، واحد قام صام، بصام ليه يعمل حاجه؟ قال لك انا صام رمضان، واحنا امتى؟ قال لك احنا في رمضان دلوقتي. في الظروف ديت نقول له اه ده رمضان عدى بقاله شهر، عدى بقاله شهر، صيامه صحيح ويكمل رمضان ويجزي ان شاء الله تبارك وتعالى. السؤال، بما يدخل الشهر نحسب الشهر ازاي؟ ايه الدليل على دخول الشهر؟ علامات دخول الشهر، علامات دخول الشهر رجال، واحد اثنين، واحد اثنان شعبان 30 يوما، لو شعبان كمل 30 يوم يبقى بكره رمضان على طول. اثنان شعبان 30 يوما، لو تم شعبان 30 يوما يبقى رمضان كده خلاص بكره. اثنين رؤية الهلال، ازاي؟ نطلع نشوف الهلال، اللي يشوف الهلال فينا تمام يصوم. طيب كم واحد يشوف الهلال بتاع الدخول، دخول رمضان؟ ها، واحد بس، وبعض اهل العلم قال ولو امرأة، مش كده؟ احسن الله اليكم. طيب الدخول الخروج من رمضان بنحتاج كم واحد يقول احنا خرجنا من رمضان؟ اثنين. طب ايش معنى في الدخول كده وفي الخروج كده؟ احسن الله اليك، لان في الدخول هيصوم وصومنا معاه، اما في الخروج قال يكون زهق من الصيام وعايز يلبس الجلابيه الجديد وعايز يطلع ياكل اللحمه، تمام؟ في الحاله ديت نقول لا، كلامك مش معتبر عندنا، لازم تجيب واحد معاك. الاسلام، يبقى برضه نفس النظام. احنا قلنا شروط وجوب الدخول الشهر اثنين الاسلام لقول الله تبارك وتعالى ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فالانسان الكافر لا يصح منه الايه الصوم. ثلاثه البلوغ. يبقى لا يجب الصوم على الصبي لكن يصح منه. اربعه العقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. خمسة القدرة عليه لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى اللي مش قادر على الصيام يعمل ايه؟ يطيقونه يعني مش قادرين عليه، يطعم مسكين. ثلاثة ستة الإقامة. يبقى الرجل المسافر لا يجب عليه الصوم ولكن يصح منه. شروط صحة الصوم. يعني ايش شروط صحة الصوم؟ من الذي يصح منه الصيام؟ من الذي يصح منه الصيام؟ واحد الإسلام. يبقى اذا لو كافر لا يصح من الصيام. اثنين العقل. اذا لو مجنون لا يصح من الصيام. ثلاثة التمييز. اذا لو صبي صغير لا يميز لا يصح من الصيام. اربعة النية. الرجل الذي ينوي لا ينوي لا يصح من الصيام الا اذا نوى. وموضوع النية يا رجال، هل النية قبل كل يوم ولا في الشهر مرة؟ خلاف، والراجح كل يوم. لا كل يوم، الراجح كل يوم. خلاف والراجح كل يوم. خلاف والراجح ايه؟ كل يوم. طيب ركزوا معايا، نتكلم فيها شويه كده، نتكلم فيها شويه. في بعض الناس قال لك عشان تصوم تنوي مره واحده وخلاص، تنوي مره واحده. هو انت لما تيجي تصلي بتنوي في كل ركعه مره ولا في الصلاه كلها مره؟ اما بتروح في حج بتنوي في كل ركن مره ولا في كل الحج كله مره واحده؟ مرة واحدة كل. يبقى إذا شمعنا الصوم؟ وقال ربنا تبارك شهر رمضان دي شهر وكل شهر واحد، فأنت تصوم إيه؟ تصوم فيه بنية واحدة. لدي إيه؟ على قول من قال إنك أنت تنوي لكل يوم. فريق آخر قال لك لا، وده جمهور العلماء، أنت تنوي عن كل يوم نية مش لكل شهر مرة، لا لكل يوم نية. طب ليه؟ قال لك ما تخليش، ركز معايا بقى دي، قال لك ما تخليش رمضان زي الحج وما تخليش رمضان زي الصلاة. طب ليه يا عم الشيخ انت يا فقهاء يا جمهور العلماء؟ قال لك لأن ايه؟ قال لك لأن الصلاة كم ركعة يا رجال عندنا؟ أربع ركعات. لو انا صليت الاولى والثانية والثالثة والرابعة فسدت، الرابعة فسدت يعني اخرجت ريح في الرابعة، اخرجت ريح في الرابعة، ها؟ لو اخرجت ريح في الرابعة الصلاة كلها فسدت ولا الركعة الرابعة بس؟ ولا الصلاة كلها؟ الصلاة كلها ولا الركعة الرابعة؟ كل صلاة. فبما ان الصلاة كلها متعلقة ببعضها يلزمها نية واحدة. الحج أربع أركان وثمان واجبات يبقوا 12. لو أنا أفسدت حاجة من ذلك من الـ 12 دول، الحج كله فاسد ولا الحاجة واحدة بس اللي فاسدة؟ الحج كله فاسد. بما أن لو أنا يبقى إذا عندنا قاعدة تقول ما إن فسد أوله آخره فسد أوله أو الذي إذا فسد أوله الذي إذا فسد آخره فسد أوله الذي إذا فسد آخره فسد أوله يلزمه نية واحدة الذي إذا فسد آخره فسد أوله يلزمه نية واحدة زي إيه؟ صلاة وإيه؟ والحج ها؟ وعقد النكاح مدام فيه خمسة وفين ثمانية سبعة خليك معايا والذي إذا فسد آخره لا يفسد أوله يلزمه نيات لكل إيه؟ لكل يوم والذي إذا فسد آخره لا يفسد أوله يعني بمعنى إحنا عندنا رمضان كم يوم؟ خمس أيام ها؟ رمضان كم يوم عندكم؟ ثلاثين؟ رمضان ثلاثين يوم لو أنا جيت في الخمس أيام الأخارة وواحد أفطرهم كله رمضان كله بيفسد ولا الخمس أيام بيفسدوا؟ واحد أفطر يوم واحد في رمضان اليوم واحد بيفطر ولا كل رمضان بيفسد؟ اليوم واحد بس إذن فما لم إذا فسد إذا فسد آخره لم يفسد أوله يلزمه إيه؟ يلزمه نيات لكل يوم وبناء عليه فإن كلام جمهور العلماء هو الراجح يبقى يلزم لكل يوم إيه؟ يلزم لكل يوم النية كل يوم عبادة مستقل كل يوم عبادة مستقل طبعا النية عبارة عن ايه عن بس جهز الاكل لا مش عارف في حين السحور او ما صحرش للسحور او عايز اكل رغيف النهاردة زيادة عشان ما صحرش او اعمل حسابك الشرط الصلاة دائمة للسحور او اتصحرنا ايه النهاردة او ما صحرش اقرلص اي حاجة من الحاجات دي فجسمانية جسمانية التلفظ لا اتلفظت بالنية ماشي انقطاع دم الحيض المرأة التي تحيض لا يصح منها الصيام إلا إذا انقطع دمها دم الحيض انقطاع دم النفاس المرأة النفساء لا يصح منها الصوم إلا إذا انقطع منها الإيه دم النفاس تفضل السؤال جميل خالص ما الجمهور العلماء السأل في نفس السؤال واحد فطر ونام ما أمشي إلا بعد الفجر نام قبل المغرب ما نواش جمهور العلماء قالوا ان في الحالة دهيت يكمل يوم صيام ويصوم يوم مكان اليوم ده كلام جمهور العلماء سنة الصوم من سنة الصوم يا اخواني تعجيل الفطر وتأخير السحور طبعا من السنة ما زالت امتي بخير ما عجلوا الفطور وأخر السحور الزيادة في أعمال الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون فيه في رمضان وقوله إذا شتم إني صائم الإنسان إذا شتم هو صائم يقول إني إيه إني صائم يقول إني صائم طب السؤال هل يقول ان صائم بصوت مرتفع ولا بصوت منخفض ها منخفض ولا مرتفع لو واحد شتم يقول ان صائم ده يا اخواني حسب ما انت فيه بمعنى ايه هناك من قال قل بصوت عالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من قال قل بصوت واطي وهناك من قال إذا كانت صلاة إذا كان صوم فريضة صوم فريضة قل له إني صائم هو أنت من تصوم ولا إيه؟ هو إحنا ما إحناش في رمضان ولا إيه؟ إحنا في رمضان وكلنا صايمين فإني صائم لأن يسمى صيام إيه؟ فريضة ولو صيام نافلة وأنت عايز تخلي هذا العمل بينك وبين ربك تخلي هذا العمل سر في الحالة ديت بالراحة كده قل له إني صائم في سرك ما تعرفوش لأنك أنت مخلي هذا العمل إيه؟ لله تبارك وتعالى مش عايز حد يطلع عليه الدعاء عند الفطر لان للصائم دعوات ايه دعوات مستجابة الفطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء معنى هذا الكلام الواحد يفطر على اول ما يبدأ بالرطب اللي هو التمر اللي يلعبه أحسن الله إليك. فإن عدنا فتمر، التمر هو البلح، البلح اللي هو التمر اللي بعدين. فإن عدنا فإيه؟ فما يبقى السنة الرطب، فإن ما كانش الرطب بإيه؟ التمر، إن ما كانش التمر يبقى الماء. الضابط الرابع، المفطرات سبعة. واحد، الأكل والشرب عمدا. الأشياء التي تفطر الرجالة سبعة، الأكل والشرب عمدا. يبقى الواحد لو تعمد وكل أو شرب متعمد فصيامه صحيح ولا غير صحيح؟ فهو مفطر. تفضل. نعم؟ بقى عند الفطر. كلمة عند يعني ايه؟ ايه المشكلة؟ لا بأس. والواحد يقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. طيب احنا كنا فين دلوقتي؟ الاكل والشرب عمد. يبقى الانسان لو كل اكل او شرب عمدا، طب لو ناسي، لو ناسي رجالة. طيب نفترض جدلا ان واحد فضل ناسي وقاعد ياكل ياكل ياكل ياكل، وفي الاخر لا دي حاجه بينهم من ربنا، وفي الاخر ما عادش يعني مثلا جاب مشنه عنب كده، مشنه عنب، وفضل ياكل في المشنه ديت لما خلص الا واحده، اللي معاه محمول يقفله، اللي معاه محمول يقفله عشان بتاع ده بيعمل ما بيصدق. ما عادش الا عنباية واحد بعد ما خلص المشنه، ما عادش الا عنباية. امال يعني هي جت على دي؟ ها؟ كانت على دي. فطر ولا ما فطرش؟ فطر بايه يا رجاله؟ احسن الله اليكم. تبقى كل المشنه ما فطرش، كل عنباية فطر بالعنباية. هي دي بقى القشه اللي ايه؟ اللي قسم الظهر البعير. اتفضل. سامع صوتك عند الهبوط؟ دي حاجات شواذ بقى، مالناش دعوه بيها. راح لواحد قال له 60 يوم ولا بد الصوم 60 يوم، ولو قال له 120 يوم برضه الاشاره مش مشكله، لكن احنا في الاصول. يا شيخ بارك الله فيك، يا اخي الله يهديكم. وينزل الاخ اللي افتى دي عند الملكيه، طب احنا خدنا كلام الملكيه، طب ما خدش كلام جمهور العلماء ليه؟ خليك يعني ايه، خلينا في الفايده. واحد قال له واحد انت مش عارف انت ضربت واحد وفرحت موت نفسك، ايه رايك في الكلام؟ واحد كلام ده بصراحه الراجل اللي افتى ده راجل ربنا يهدينا واياه، ربنا يهدينا واياه. لسه جاي. الاكل والشرب عمدا، فلو اكل وشرب عمدا قد افطر. وإذا أفطر عليه عمدا، عليه حاجة؟ إيه لو خلى نفسك لا تاكل وتشرب؟ ما عادش حد يصوم، ما عادش عليه حاجة إزاي؟ ليس عليه قضاء؟ معلش اعذرني بس. طب خلى نفسك لا تفطر. أصل أنت عندك حاجة يا أخي اسمها إيه؟ أخونا يقصد حاجة، أخونا يقول ليس عليه كفارة، لكن أخطأ وقال ليس عليه قضاء، ويقصد كده وجزاه الله خير. أخونا يقصد إن ليس عليه كفارة، هو يقصد ليس عليه إيه؟ قضاء. هو قال بدل ما يقول ليس عليه كفارة فإن ليس عليه قضاء، يعني لا في فرق، في فرق بين الكفارة والقضاء. الله يا اخواني يعلم الله عز وجل، يعلم الله تبارك وتعالى. انا عايز نفسي افهمكم الفقه فهما. انت عارفين الحاجه اللي انا بعدها من غير ما ولا انا بشرحها كده، واحيانا الواحد اصلا احنا كلنا بشر، احيانا نفس الواحد بيتفتح بيشرح جامد، واحنا واحد نفسه كده بيعدي وخلاص. فالحاجه اللي انا بعدها وخلاص ديت بزعل لها قوي، والله بزعل جدا، لان مش عايز اعدي اي حاجه لو الاخوه فاهمينها. احنا جايين ليه؟ انتم معطلين نفسكم ليه؟ وسايبين مصالحكم وسايبين اعمالكم وقاعدين كده طول النهار، ده صعب صعب والله. فعايزين نفهم، عايزين نستفيد. وخلي بالك انت في معلومه قدام منك انت عارف بتثبت، زي ما اخونا بيسال وقام قال الملكيه قالوا اهو كلام جميل، إيه كلنا فهمنا الملكيه قالوا عليه القضاء والكفار، بس احنا استنكرنا على مين؟ على الاخ المفتي ان هو مسك كلام الملكيه وساب جمهور العلماء. بس حاجه ايه؟ حاجه عرفناها مثلا يعني. فاحنا بنقول يا اخوان، احنا بنقول ان احنا لازم احنا نتعب شويه، هو بس يعني احنا خلاص عطلنا نفسنا وجينا وسيبنا مصالحنا وجينا، رقم واحد عايزين نحتسب زي ما قلنا الصبح، رقم اتنين نجعل نفسنا شويه. وخلي بالك ان عمر اللي انت عايزه كله ما تلاقيه، هتلاقي البعض، هتثبت معلومه، هتاخد معلومه جديده، هتلاقي معلومه كانت في دماغك غلط وانت فهمتها صح، معلومه كانت في دماغك صح والشيخ قالها غلط وانت رجعت فيها. كل المسائل دي ايه؟ وارده ان شاء الله. فاعذروني، اعذروني من الان عشان لو انا يعني ما نضمنش الظروف، ممكن موت الولد ولا حاجه. اعذروني لو انا مثلا بدر مني كلمه فيها شده، فيها رخيه، فيها ضحكه، فيها تكسيره، فيها انا بعتبر اني بالنسبه من حيث سني، من حيث السن يعني، انا بعتبر ان سني يعني ايه؟ من حيث السن يعني اعتقد ان مفيش حد فيكم من دوري، انا اكبركم سنا. اما مقاما وعلما فانتم اهل زي اهل لذلك، اهل لذلك. فاعذروني بقى، اعتبرنا اخوكم الكبير سنا يعني، وما جاش خط اخر لحاجه، اعتبرنا اخويا الصغير يعني مستحملني. ولا ايه رايكم؟ ولا نرجع في كلامنا تاني؟ موافقين ولا مش موافقين؟ ايوه كده، خلينا كده على خط واحد. بص يا اخي، عشان معيش وقعه تاني. لا يرضى الامام من روحي مرتين. من اكل او شرب عمدا، ايه اللي عليه بيه؟ على الراجح ايه اللي عليه؟ واحد كلمه متعمد، نقول له يا اخي اتق الله، اكتب عندك عليه اربع امور. من اكل او شرب عمدا، بس انا كنت اتمنى الحاجات دي في كراسه خارجيه لانها في ورقه خارجيه. يا اخي ربنا يكرمك ويكون في عديك. اما الاخ منين؟ ليبيا؟ ما شاء الله اخواننا في ليبيا. من انا حته في ليبيا؟ من جنب ليبيا؟ جنوب ليبيا. ربنا ينفع بيك يا شيخ ويبارك لك يا رب. ربنا ينفع بيكم. عليه اربع امور. ركز اخويا، بين واحد افطر بغير رخصه وواحد افطر برخصه. فرق بين الاثنين، في واحد افطر برخصه، ها شفت بقى الحاجات الحلوه ديت؟ واحد افطر برخصه، واحد افطر من غير رخصه. يعني ايه يا عم الشيخ؟ واحد كان مسافر من حقه يفطر، مش من حقه، من حقه يفطر. طيب هو وصل البلد عندنا هنا الساعه 10 الصبح، طب نقول له كمل صيامك ولا نقول له كمل فطارك؟ كمل ايه؟ فطار. اصل فطران برخص، فطر برخص. زي مثال تاني، راجل صبح الصبح بعد الفجر بساعتين معده تعبانه وبطن متنغص، الدكتور الحق اشرب لك شويه بتاع بسرعه وشويه دواء وشويه بتاع واشرب. سقناه دواء عشان كان مريض، والحمد لله في خلال ساعه بقى كويس، بعد الفجر بساعتين بقى 10 على 10 صحته زي البوم. نقول له كمل صيام ولا كمل فطار؟ كمل فطار، لان فطر بايه؟ فطر برخصه. يكمل فطار. امراه كانت حائض وطورت بعد الفجر بساعتين، يبقى هي فطرت برخصه ولا من غير رخصه؟ برخصه. نقول لها كمل الصيام ولا كمل فطار؟ كمل فطار. نقول لها كمل فطار. سؤال يا رجال، الرجل الذي اكل عمدا بأبه، عايزك تفرق بين اللي كان غصب عنه علشان كان مريض واللي كان متعمد وما كانش مريض. الرجل الذي اكل عمدا، اول واحد بنقول له اول حاجه توب الى الله، توب الى الله. التوب. اثنين، نقول له بان هذا اليوم يومك فاسد، اليوم ده هو بقى فاسد، عادش ينفع اليوم ده، خلاص راح عليك. ثلاثة، ان تتم ما افسدته. يعني اليوم اللي انت افسدته ده هو تكمله صيام، اوعى ان تاكل بعد كده. تقول لي ما انا فطرت يا عم الشيخ وخلاص. اقول لك لا لا، انت فطرت من غير رخصه، اتقي الله اتقي الله، كمل يوم صيام. ده رقم كام؟ 4، ان يصوم يوما بدل هذا اليوم. يصوم واحد، يوم واحد بس بدل هذا اليوم. لا لا، يوم على الراجح يوم واحد، مش كده؟ يوم واحد. هذا بقى ايه؟ من افطر في نهار رمضان. تعال بقى على من جامع في نهار رمضان. رقم 2 بسرعه كده يا اخوان، الصناعه متعلق منهج ولازم اخلصه على العشاء. الجماع في نهار رمضان عليه 5 امور. 1، التوبه الى الله. اللي بيجامع بقى بيجامع في نهار رمضان من غير رخص. 1، التوبه الى الله. 2، ان يتم ما افسده. برضه نفس النظام، الاربعه اللي هم دول يحطهم كله، ان يتم ما افسده. 3 ايه؟ ها؟ ان يصوم يوما بدل هذا اليوم. ده رقم كام؟ 4 ايه عندكم؟ انا ان هذا يوم فاس. اقولهم انا بقى ولا اقولهم من عندكم انتم؟ ها؟ 5 بقى، يبقى صوم يوم مكان اليوم، يبقى يتوب الى الله تبارك وتعالى ويعلم اليوم بقى فاس، ويصوم يوم مكان اليوم يبقى يتوب الله تبارك وتعالى، ويكمل يوم صيام، ويعلم ان يوم فاسد، ويصوم يوم مكان اليوم. 6، عليه كفاره. 5 عليه كفاره. كفاره يعني ايه يا رجال؟ يعني صوم 5 ايام متتابعين. كم� 60 يوم. احسنت، مصح صحيح، انتم كده مش نايمين. انا يصوم كام؟ 2 متتابعين. ها؟ يعيد اليوم الاول وبعد كده كف، يعيد يوم مكان اليوم بعد كده كف، يعيد ويكف. ها؟ لا لا، ومع رخصه بقى المستحاد. كان تعبان وجامع ليس فيها شيء، كان مسافر وجامع ليس فيها شيء، واحد جاي من بره مسافر وافطر ووصل هنا الظهر وزوجته كانت حائض وطارت من الحيض، جازني يا جماعه. واحد مسافر مع زوجته، جازني يا جماعه. واحد كان مريض وزوجته كانت مريضه وربنا شفاهم هما الاثنين، جازني يا جماعه. غير كده غلط. القيء عمدا. لا، شهرين، والشهرين يعني 60 يوم، حتى لو كانوا 58 يوم، 60 يوم على التغليب. شهرين عايز يلا شهرنا شهرنا فرنجة ولا عربي يا رجال؟ عربي يا رب. ها بسرعة. افطر وجمع؟ لا، لو كان بنية الجماع، واحد افطر ونيته بيفطر بياكل الاول عشان يجامع، يعمل انا كفارة في الاثنين الجماع لو كان بيفطر بنية الجماع. طبعا على فكره خليك في الفايده بقى، خش في اللي بعد، خش بقى. ما هو موضوع طويل ده، لسه فيها شرح طويل جدا جدا جدا، لكن احنا بنختصر. القيء عمدا، لو واحد يا اخواني قاء غصب عنه زرعه القيء فليس عليه شيء، ولكن من استقاء فقد افطر. فقد ايه؟ قيء عمدا يعني ايه؟ تعمد القيء، سواء جاب حاجه شمها، سواء حط صابع بوق عشان يرجع، سواء جاب ريحه على مزاجه عشان يرجع، فالحاج قد افطر، فعليه ايه؟ فعليه ان يتم ما افسده، يتوب الى الله تبارك وتعالى ويتم افسده، يعني ان هذا اليوم فاسد ويصوم يوم مكان اليوم. الاستمناء. ما هو الاستمناء؟ الاستمناء هو طلب المني. واحد بيطلب المني، الاستمناء طلب المني. طيب سؤال يا شباب، يا اهل الخوالد وما حولها، سؤال: لو ان واحد جاب صورة قدام منه وقعد يبص عليها او قاعد يتفرج على التلفزيون، لحد ما انزل، هل عليه شيء؟ حكم الاستمناء لطلب المني. سؤال، لو ان واحد قاعد ينظر للنساء، ينظر للنساء لحد ما انزل، هل عليه شيء؟ ها؟ حكمه حكم الاستمناء. سؤال، واحد برا بعيد عن زوجته بقاله شهرين ثلاثة، قاعد يفكر في زوجته، يفكر في زوجته، يفكر في زوجته لحد ما انزل، هل عليه شيء؟ ها؟ يا سلام، ايه الحلاوة دي يا ولاد؟ حلاوة جميلة، حقيقة بصراحة. فرق ايها الفقهاء اهل الخوارض وما حولها، اه فعل الرجال. اصل خلي بالك ان في ايه، انت مامور بغض البصر، انت مامور بغض البصر، اطلقت البصر على حلاله، اه فتحمل ما يحدث فيه من ايه، من خسران، اه انما الفكر يا رجاله به، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم بايه، بهذا الفكر ولا حديث النفس. ماشي؟ في الحالة ذات إذا استمنى، إذا استمنى الاستمناء اللي هو طلب المني، يعني لو هو لو طلب المني واستمنى، في الحالة ذات عليه الأربع أشياء لإيه؟ زي اللي أكل وشرب عمدا. إنما لو إنه هو احتلم بالليل أو احتلم الظهر مثلا أو فكر فأنزل فليس عليه شيء، يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء. العزم على الفطر يعني ايه؟ واحد من اهل الخوالد راح يضم الرز، احنا كنا في رمضان، قال لها يا ام فلان، بالتليفون بقى، ما بقى في تليفونات النهارده بنستعملها في الغطاء، يا ام فلان، قالت له نعم يا ابو فلان، قال لها جهزي الاكل على ما جيت، ده انت صايم ابو فلان، قال لها انت عارف ايه اللي هيحصل لك لو جيت لقيت الاكل ما جهزتش، انت عارف ايه اللي هيحصل لك. فقامت قعدت تجازف الاكل وهي خايفه. جه ابو فلان من الغيط وهو ماشي في السكه، ركب العربيه الكارو بتاعته، العربيه عطلت الكارو، على ما جاب ميكانيكي، على ما جاب ميكانيكي وبتاع يصلح في العربيه، تمام، كان المغرب اذن. فلما المغرب اذن ميكانيكي بقى ايه ما شاء الله ماهر قوي في العربيه الكارو، قعد يصلح في العربيه الكارو، لما المغرب اذن روح لام فلان حط الاكل. هو في الحال دي افطر لما افطرش رجال؟ ما كانش برضه افطر، ما عملش طيب. واحد دخل البيت قال لها يا ام فلان، قالت له نعم، قال لها جهز الاكل ان خلي، قالت له ماشي، خش يا ابو فلان بس ريح شويه على ما اجهز لك الاكل. قام داخل الاوضه قامت قافل عليه بالمفتاح، سابته لما المغرب اذ، قالت له تعالى يا ابو فلان الاكل جوه ده، تمام، افطر لما افطرش، ده ما كانش يا رجاله، افطر برضه اسم العزم على الفطر. سؤال، لو ان واحد قام قايل انا تعبان، يا ترى اقدر اصوم مش هقدر اصوم النهارده، انا تعبان يا ولدي، يا رب اقدر اصوم، خايف لحسن افطر، يا رب اقدر اصوم، انا خايف لحسن افطر، دي كده عزم ولا ما عزمش؟ لم يعزم، لم يعزم، مش كده؟ ربنا يعينه ويكمل صيام، ربنا يعينه ويكمل صيام، انا خايف لحسن افطر، ده اسمه ما ايه؟ ما عزمش، عزمش. سؤال ثاني، تقول يعني هو ايه يا ام فلان جهز الاكل وما جهزتش الاكل، طب ما الرسول قال لعائشه عندكم طعام؟ قالت له لا. راح للثاني عندكم طعام؟ قالت له لا. لا خلاص انا هكمل صيام. طب ما دي زي دي، ها ها نافله، ها ها نافله نافله نافله، ها يا عبد الله لم احسن الله اليكم جميعا. في فرق يا اخوان بين واحد عقد النيه على الصيام، خلاص بدا صيام، انت عقدت النيه بدات صيام، هترجع في كلامك يبقى انت رجعت في كلامك، انما انت لسه ما عقدتش النيه. وعقد النيه في الفرض بيكون من امتى؟ من قبل الفرض. وعقد النيه في النافله بيكون من امتى؟ براحتك الصبح، براحتك مش مشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندك اكل؟ لا ما فيش اكل. راح يخبط على الباب الثاني، مراته الثانية على البيت الثاني، عندك اكل؟ قالت له ما عنديش، صلى الله عليه وسلم ما عندهاش اكل، البيت الاولاني ما عندهاش اكل، والبيت الثاني ما عندهاش اكل برضه. وخلي بالك انت عارف ما عندهاش اكل ايه؟ ركز على دي، حط لمسه دي، اتطور بالك عليها، انت ورد كلام في ايه؟ خليك هنا، الواحد اللي متجوز اتنين رجاله ده دي خلي بالك منها، ركز عليها كويس، ركز على دي فهموها. اهل الخوالد وما حولها، اللي متجوز اتنين لما يكون بيت عند واحده وما لقاش عندها اكل نفسها تقطع من جتتها وتاكلها. طب لو راح عند التانيه لما كانش بيت عندها، تعال تعال وانا صرفك، تعال اطلع لك من تحت السرير. طب بالله عليكم لما قالت له ما عنديش، لما قالت له ما عنديش ما كانش عندها حاجه خالص فعلا، لان لو عندها اي حاجه طلعتها، لو عندها اي حاجه كانت طلعتها. دل ذلك على فقر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اني صائم. فعزم النيه على الايه؟ على الصيام. طب من ساعه ما عزم النيه لو قال لا انا هفطر جهزي لي اكل، هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ وما اكلش، وما اكلش، ايه اللي حصل؟ اللي يحصل ده؟ يبقى هو كده عزم النيه، ما عادش ينفع ايه يرجع في النيه، لو رجع في النيه بقى افطر. الاستمناء العزم على الفطر، الحيض والنفاس. لو المراه حاضت او نفست فعلى طول مباشره تعمل ايه؟ قد افطرت. تعمل ايه على طول فورا؟ تفطر. رجع في كلام فين؟ ما عادش ينفع، حتى لو رجع في كلام هو افطر. سواء بالمزاج او رجل، او ما دام هو عازم عن فطره قد افطر. نعم. ولو في النفل ورجع في كلام فقد افطر. ما دام عازم على الصيام. افطر ما دام عازم على الصيام. لا لا استخليك معايا. ما دام ان هو عزم على الصيام في الاول ونوى الصيام وعقد النية يبقى خلاص صايم. لو عقد النية بالفطر يبقى كده افطر حتى لو كان ايه؟ نافلة او فرض. ماشي. انما لو لسه ما نواش الصيام، لو لسه ما عقدش النية على الصيام من حقه يرجع في كلامه لحد ما يعقد النية. الحيض والنفاس، الردة. برضه من فترات الايه؟ الرد. الايام المستحبه صيامها تسعه، يوم ويوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صيام اخي داود افضل الصيام. يوم عرفه غير الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحاجات دي كلها انتوا عارفينها. الحجاج يا اخواني ما يصوموش من عرفه علشان يقدروا هم يعبدوا الله تبارك وتعالى ويتعبدوا الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفه مكلف في الذنب عامين. تسعاء وعشراء، لقول النبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام التسعاء صيام عاشوراء فقال مكفر الذنب عامين. الاثنين والخميس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الايه؟ الاثنين والخميس، وقال ذاك ايام يرفع فيها الاعمال واحب ان يرفع عمله انا صائم. ستة من شوال، وقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واربعه من شوال فكانما صام الظهر كله. العشر من ذي الحجه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تبارك وتعالى من هذه الايام، اي الايام العشر. والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. الايام البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاث ايام من كل شهر فكانما صام الظهر كله. غال شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان عائشه رضي الله عنها قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتم شهر قتل رمضان وما لا تصام اكثر منه الا في شعبان. الايام المنهى عنها عن صيامها، العيدان، يحرم صيام العيدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ايام اكل وشرب. ايام التشريق، لا يجوز صيام ايام التشريق الا للحج الذي لم يجد الهدي. ايام حتى لو كان صيام كفاره ما ينفعش في ايام التشريق. يوم الشك، وما ادراك ما يوم الشك، كثير من الناس لا يعرفون ما هو يوم الشك. كيف يعرف انه يوم شك؟ ها؟ لا ها؟ ها؟ ها؟ احسن الله اليك. بص يا اخواني يوم الشك عباره عن ايه؟ ركز معايا. احنا بنشوف الهلال ازاي؟ بتكون السماء صافيه والجبال عاليه والرؤيه واضحه نشوف الهلال. لو كانت السماء صافيه والجبال عاليه والرؤيه واضحه وطلعنا فوق الجبل وما شفناش الهلال، كلنا طلعنا فوق الجبل بالميكروسكوبات والتلسكوبات وغير ذلك وما شفناش الهلال، يبقى بكره ايه؟ شك ولا مش شك؟ ها؟ شك ولا مش شك؟ طيب لو كانت الرؤية واضحة والجبال عالية والسماء صافية ورأينا الهلال يا بكر ايه؟ في شك. طيب تاني، الجبال عالية والسماء صافية والرؤية واضحة ولم نرى الهلال بكر ايه؟ ما في شك برضه. طيب الجبال عالية والرؤية واضحة ورأينا الهلال بكر ايه؟ طيب خليك معايا بكرة 30، الجبال غير عالية والرؤية غير واضحة والسماء غير صافية ولم نرى الهلال بكرة ايه؟ شاك. هو دي الشك بقى، هو دي الشك يا رجال، يحرم صوم يوم الشك. فاهمين؟ الحمد لله. يوم الجمعة انت صايم ايه يا عم الشيخ النهاردة؟ لكن الصيام النهاردة مخصوص علشان النهاردة الجمعة، هل يجوز؟ يحرم صيام النهاردة يا عم الشيخ. انا صيام النهاردة مخصوص عشان النهاردة السبت، هل يجوز؟ لا يجوز. صيام النهاردة يا عم الشيخ ده النهاردة الجمعة، النهاردة الجمعة انت صايم ليه النهاردة؟ يقول لك ده معلش ما اعرفش الجمعة، اصلا بصوم يوم وبفطر يوم، بصوم يوم وبفطر يوم، وانا صايم النهاردة عشان ده اليوم اللي عليه الدور في الصيام. يجوز ولا يجوز؟ صاب ليه يا عم الشيخ النهارده؟ يقول لك انت ما تعرفش ولا ايه؟ قال لي انزل النهارده، ده النهارده عرفه. النهارده عرفه. قال لي يا عم النهارده الجمعه، يقول لك انا ماليش دعوه بالجمعه، ليه دعوه بعرفه؟ انا صايم عشان عرفه. يبقى كده صايم الجمعه منفرد ولا مش صايم الجمعه منفرد؟ ها؟ يبقى ما هو صايم الجمعه منفرد اسمه صايم يوم عرفه. طيب صوم الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه، لا يجوز المرأة أن تصوم زوجها حاضر بغير إذنه. صوم عرفة للحاج، الحاج يا رجالة ما يصومش يوم عرفة، ما يصومش يوم عرفة علشان يقدر يعبد الله تبارك وتعالى ويدعى الله عز وجل ويقف هناك عند جبل الرحمة ويفضل يا رب يا رب يا رب يا رب لحد الشمس ما تغرب. هادي لا معلش هادي ما يصومش، تتطوع ما يصحش الطوع في أيام التشريق، أيام أكل وشرب كذلك. طبعا الاعتكاف يا رجاله، اكتب الاعتكاف لغه: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. شرعا لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعه الله، لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعه الله. يبقى لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه. شرعا: لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله، لطاعة الله. بسرعة كده يا جدعان، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. طيب نقض الحج نظرة كده سريعة، نقض الحج نظرة سريعة، نقض الحج وبعدين ما نخش عملي على الصبورة.